تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مقدمات نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة بدأت تلوح عليه آثار ومقدمات النبوة: الرؤية الصالحة في النوم، الخلوة في غار حراء، تسليم الحجر والشجر عليه، رؤيته صلى الله عليه وسلم نور الملائكة. نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة بأول 5 آيات من سورة العلق وهو في غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال الإمام النووي: أول ما نزل من القرآن اقرأ، وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول أول آيات من سورة العلق أياما، ثم نزل الوحي بعد ذلك بسورة المدثر. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وهي أول ما نزل من القرآن بعد فتور الوحي. تغريدات في السيرة. حرف موسى العزيز، صوت فيصل العتيبي.